رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النظمات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اليوم أخذكم معي في رحلة كانت رحلة قلبية قبل أن تكون رحلة جسدية، كانت رفرفات الروح قبل أن تكون أي فائدة مادية. دعيت إلى السفر إلى أندونيسيا في سياحة إحسانية، وهذا نوع من السياحة التي يعرفها كثير من الناس ويستلذون بها أكثر من كل أجواء الشواطئ والجبال والمروج إلى آخره. لذة الإحسان، فرحة العطاء، الشعور بالانتجام ومسحة الدمعة عن اليتيم أو مد يد العون إلى الكثير إلى آخر ما يراه الإنسان في هذا الكون من آلام وآهات ومصائب ونكبات. ذهبنا إلى أندونيسيا في رحلة جماعية مع بعض الأخيار من المحسنين لكي نطلع على بعض المشروعات الخيرية هناك. قبل أن أذهب سمعت في الكويت أن هناك قرية يسمونها قرية الكويتيين. قلت ما حكاية قرية الكويتيين؟ قال قرية الكويتيين مشروع خيري صغير أقيم في منطقة من أحد المحسنين أو المحسنات التي لا يعرفون إلا اسمها الأول. ثم جاء آخر أتم المشروع بجزئية أخرى أو بمرفق آخر، ثالث رابع، وهؤلاء الذين يكملون مجرد سماع ويبحثون عن النقصان فيمدون يد العون إلى أن تشكلت هذه المجموعة من الأعمال الخيرية. فأهل الحارة، أهل القرية في جاوة الغربية، أهل المنطقة قالوا هذه قرية الكويتيين، فالخير يعزز بعضه بعضا. ذهبنا إلى هناك وكان معي في السفر لا بد أن يكون الكتاب صاحب، فعن ماذا في أندونيسيا أقرأ؟ هناك كتب عصرية، لكن لا بد أن أرجع إلى الوراء وأستعين بأديب. وهل هناك أديب يصف الرحلات بخلد صادق ويحمل هموم الأمة منذ شبابه مثل الأديب القاضي المؤرخ الموسوعي الشيخ علي الطنطاوي؟ هذا كتابه صور من الشرق في أندونيسيا عندما ذهب في الخمسينيات من أجل الدفاع عن القدس بعد أن سقطت القرى الأولى في يد اليهود كمجموعة عربية تذهب لتحمل هذا الهم في الخمسينيات. الكتاب جدا رائع جميل، وإن كان قديم إلا أن تحت عنوان صور من الطريق يتكلم على الطنطاوي أنه في 1955 كان وحيدا في الفندق الكبير هناك، ولا أهل لا أقارب لا لغة لا شيء. وجاء عيد الفطر، وعيد الفطر قريب، جاء عيد الفطر فأحس بالغربة. يقول خرجت إلى الميدان في جاكرتا فوجدت تلك الطفلة الصغيرة الفقيرة وهي تنظر الناس في العيد ويلعبون سائر الألعاب المسرحة ويأكلون قطع الشوكولاتة إلى آخره، فتكلم عن إعطائه هذه المال الصغير واشترى قطعة من الشوكولاتة الكبيرة لتلك الفقيرة المسكينة مع جدتها التي تلحظ بعيون المحرومة إلى الأولاد الآخرين وترى كأنها خلقت من طين وكأنهم خلقوا من جلد الحليب. فلما دخل السرور عليها وفرحت ومسكت بالقطعة ورجعت إليها الروح والبهجة، يقول نسيت الأحزان ونسيت كل ما ينقصني من يعني تواصل مع أهلي وغربتي، وفرحت فعلمت أن لذة الإحسان ما بعدها لذة، وأن السعادة الأخيرة الخيرة والكبيرة هي أن تدخل السعادة على الآخرين. كانت رحلة سعيدة للقرية. طلعنا طبعا من الكويت، نزلنا جاكرتا، ثم طبعا من منطقة إلى منطقة إلى أن وصلنا منطقة ناروت لكي نرى القرية الكوفية العجيبة. فبيد من الأخوة أن يرون يعني يطلعون على هذا المشهد وهذه الرحلة. الوفد الكويتي المنوع، نحن أصلا تعرفنا على بعضنا البعض في الوفد لأن اللي جمعنا واحد يتصل في هذا وذاك، ثم يجمعنا صنع أحمد الهولي ينزل وفد المحكمين الكويتي، وهذا الوثير عبد الله باهرمز، هذول هذا عبد الله باهرمز من الحضارة اللي جو من 250 سنة إلى إندونيسيا والسلطنة هنا ونشر الإسلام، وهذا وفد النساء الكويتيات بنت البنغاوي هذه الأمة الكبيرة، والهولي وبنات المضب ومجموعة. من الأخبار كان استقبالهم كريم، استقبال الرجال، استقبال النساء، فرحانين فينا أننا هبطنا عليهم من عالم آخر، وكل عائلة يحطيها مرحبا. وهذا المسجد الأخضر اللي على الشمال هو مسجد من بناء جمعية إحياء التراث الإسلامي، ونمضي وفي كل منطقة تجد لكل جمعية، الهيئة الخيرية لها جهتها العالمية، بيت الزكاة له جهة، بنوش عارف كل الجمعيات الخيرية، الإصلاح، العوائل له جهة. هذا اللي يوقف ويعرفنا الأخ عبد الله باهرمز، وهذا أخوه وأثار لأخوه مصالح، ذولا من 1927 أجدادهم أوقفوا أراضيهم، يا جماعة أوقفوا كل ما يملكون واكتفوا في البيوت. ثم قال كلمة سمعت مالك نفسه، إلا أن يبكي ما الذي جاء بكم من هنا؟ بكى. فنحن عندما نقوم بهذه الأعمال بإذن الله هو من باب رد الجميل، ومن باب القيام بالواجب، لا من باب عطاء فضل أبدا. نحن أخذنا من الله وأعطانا الله، فجئنا من مال الله إلى عباد الله، والحمد لله أنتم لكم الفضل في هذا التنفيذ وهذا التركيز وفتح المجال، فنحن إخوانكم ودائما معكم وقلوبنا معكم، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن سخرنا وذللنا وهيئنا لأن نخدم إخواننا، ولا من الذي يأتي بنا من هناك إلى منطقة لا نعرفها ولا ندري ما هي غير هذا الحب الإيماني والرحمة الإيمانية، وهذا الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في القلوب. وكما يقولون أحب سعادة وأقرب سعادة وأجمل سعادة أن يعيش الإنسان معه. هذه بداية الرحلة لاستقبال لهذه القرية، راح تكون حجم القرية كبير جدا، راح تكون فرحة العوائل، راح تشوفون الأيتام الكثر، راح تشوفون الدارسين، راح تشوفون المشرفين، راح تشوفون تنوع المشروعات. وهكذا ينبغي أن نكون أمة تتواصل وتتواصى على الخير وبالخير، وبهكذا عمل تنسى جزءا كبيرا من ماديتك واتفاقك في الدنيا، وتتذكر أنك إنسان وليس كائن غريزي بحت تأكل وتجمع وتنسى أخيك الإنسان. وأنت ما عندما تعطي فإنما تؤمن لنفسك، لأن سيأتي اليوم الذي تحتاج لمن يسندك، يأخذ بيدك، يعني يربط عليك، لا ينساك. ومن هنا يضمن المستقبل الدائم الخير المشرق المؤنس المؤمن للمؤمن؟ كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. بودك دائما إذا عملت عملا خيريا أن تتابعه، وأهم من المتابعة متابعة أن تتيقن من الذي يقوم أو الوكيل الذي يقوم بالإشراف عليه هناك الأمانة، النضج، الحرص، الوعي على حتى القضايا الاقتصادية والبنيان والتوفير، التقانة. وهذا ما شاهدناه في القرية الكويتية التي ذهبنا إليها. بعدما استقبلونا هناك أخذونا في جولة نأخذكم معنا فيها لكي نرى كيف يكون العمل التكاملي والجيد في العمل الخيري الدعوي في العمل ونشوف الرحلة في القرية الكويتية من المحسنين الكويتيين. هذا الأخ عبد الله ظاهرمه من الحضارة طبعا من خريج المدينة المنورة من الزمن وعند مسائل كثيرة أخذ من دول كثيرة. جئنا على الأرض هذه الفضاء تحتاج إلى بناء عدة مشاريع للأيتام. الهيئة الخيرية رسولك المعتمد في تنفيذ المشاريع كما هو مكتوب. نعم، وهذا مشروع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لمقرها الكويت، ومعانا كان الأخ عبد الرحمن العلوي رئيس لجنة مسلمي آسيا، قالوا له وقع عشان تلتزم يا الحبيب، ما نبي كلام شفوي، والتوقيع ورط وعهد تقريبا وتأكيد نية صادقة. نعم، فاستبشروا بهذا التوقيع، قالوا له لا يا حمادي حط اسمك عشان ناخذ لك صورة مباشر، ما ترافعون ولا محسن يفكر في موضوع آخر وكل خير، واكتب اسم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لجنة مسلمين آسيا. ما أعتقد أن الدكتور عبد الله المعتز رئيس الهيئة راح يعني يقصر معهم. ثم أخذونا إلى جولة في قرية الكويتين، عمل لا علاقة له بأي بعد سياسي بأي مصلحة شخصية، وبعض الذين قاموا في هذه القرية ليسوا معنا الآن ولم يكونوا ضمن الوصف. نعم، لكن الوصف من مجموعة من أخوة المشاركين الذين جاءوا لكي يشرفوا ويحضروا. هذه مختبر اللغات، هنا اللغة تعرف ليست عربية ولكن يدرسون اللغة العربية، ومن ثم يحتاجون إلى آليات جديدة في قضية التعلم اللغة العربية والأجهزة في ساعة. ثم انتقلنا إلى معرض الحروف اليدوية، طريقة في السلام ترى تحرج يأخذ يدي تقبلها ولا حطها على جبينة، هذه كلها صناعات يدوية يبيعونها في الأسواق ويرد ذريعها على القرية والمدارس والمعهد، وطبعا لم يقصروا أعطونا هدايا. هذه مزارع تربية الأسماك، أيضا مزارع عندهم يزرعونها ويستفيدون منها، بعضها يباع وبعضها يعني أكل الطلبة. هنا جئنا إلى مختبر حفظ القرآن، يسمونه مختبر حفظ القرآن الكريم، يحط القرآن على إذنه ويشوف المصحف حتى يجمع بين البصر والسماع الصحيح من كبار القراء العرب العالميين. ثم دخلنا إلى فصول طالبات قراءة القرآن الكريم. هذه أخواتنا بنات المضر يسمعون يتابعون، وطلبنا أن واحدة من بناتنا تقرأ القرآن الكريم. العجيب جزء من شخصية الشعب الأندونيسي أنه شعب هادئ، شعب مصارم وشعب منظم. الآن راح نطلع معاكم إلى شيء آخر، إلى الأيتام. راح نشوف الترتيب، راح نشوف هم أيضا كيف منظمين، كيف مسالمين. ربما تشاهد أنت في المشاهد العالمية في توزيع الخير وكذا فوضى من أنواع الفوضى في العالم، لكن تجد هنا كامل النظام وكامل القناعة وكامل التركيب، مما يدل على أن هذه القرية فعلا قرية نموذجية. إذا كان الكليب جاهز من أجل أن نعرض للمشاهدين، مكتوب كويت فوق مبنى أنيسة الكويت، وهذا مبنى مو جديد من زمان، هذا العمل زين لأنها مدرسة أنيسة القرآنية، وهذا باسم الدعوة الإسلامية دولة الكويت بنعت الرحمة مع مذاكرته، ووليد البدر هو اللي بنى ذلك المشروع. وهذا استقبال الأيتام للوفد الكويتي، ما زلنا في القرية الكويتية، القرية الكويتية طبعا غير اللي لابسين أزرق طالبة، فصارت طلبة العلم ليس بالسهل، ناس كثيرين محرصين على مصابيح وابار وشيء بس طبعا اشوف الاحمر ذيلا هذول اليتيمه ترى ذيلا كل مطفولين من محسنين كويتيين وخرجوا ما شاء الله وخرجت القريه يعني فرحانه جدا بهذا الاستقبال شعب هادي مستانس في كل مكان حاطين لهم ترتيب. جينا الان الى الساحه الاكبر للقريه متجهين احنا الان الى تجمع كبير لاهل القريه مع الايتام مع الدارسين مع امهات مع جيران مع اهل القريه يتواصلون فيكم خلوهم قاعدين هنا ينتظرون افتتاح الحفل والامهات قاعدات واهل القريه طبعا التواضع هناك حده كل شيء طبيعي لا تحس تكلف سلم عليهم سلمون عليك ويستانسون كتبوا على راسي وعلى راسي والله شعب بسيط وطيب وهذول كلهم انسان وهؤلاء الطلبه الدارسين طبعا شعب يعني يكون 35 مليون العمل الخيري يحتاج ان يتفحص المناطق الاكثر حاجه للعطاء شوف سبحان الله الابتسامه لا تفعل يتذكرون الصحابة رضي الله عنهم ويربطون الحاضر بالماضي ويسترجعون ذلك التراث العظيم الذي جاء لهم بهذا الدين العظيم فهل ننساهم يستطيع أي إنسان فينا أن يكفى اليتيم هناك أن يدعم أي مشروع المجالات واسعة والوسائل أو التأمين من قبل الذين هناك يستطيعون أن يوصلونك أيضا جاهزون في أن يبنوا لك أو يقومون لك بأي مشروع بالتوثيق بالبيانات بالتصوير بالمتابعة وبعض الفاصل نكمل إن شاء الله دوما لك الحمد يا رب والصلاة ما أكثر الاحتفالات والمهرجانات والتظاهرات الاحتفالية كثير منها يغلب عليها البيرستيج والمجاملة والتكلف تعالوا نشوف نوع من أنواع الاحتفالات من مراسم البهجة التي لا علاقة لها بتفكير فيما وراء هذا الاحتفال إنما بهجة مباشرة فطرية صادقة في استقبال من يرون أنهم هم الحب وهم الأخوة بل هم الأبوة والأمومة ما أعظم أن تجد قلبا يحبك حب صادق فكيف إذا كان المحب يتيما أو مكسورا أو محتاجا تعالوا نشوف هذا الحفل الاستقبالي الذي كان للوفد الكويتي في القرية الكويتية في جارة الغربية في جارة في أرض المسيح الأدعية من هذه البراءة هذه الأيتام واليتيمات قلوبهم صافية وبعد حفل الأيتام واليتيمات جينا حق مشروع هذا أخونا حميد الفرحان جاي يحط حجر الأساس لمشروع برا لوالديه وطبعا جعلونا نشارك كل واحد يحط له كون مشروع خيري يعني يتشرف الإنسان منه. أخونا وليد الزواوي يشارك أيضا، وهم طبعا هم اللي يقولون لنا يلا يا فلان حط لك بعد شوية اسمنت وحط حجرة، نبي نمشي يا انت بعد حط لك شوية اسمنت، ونبي بعد ايضا مندوبة من النساء تحط حجرة. هذه هند ولا اقبال المضاف اخوات اثنينهم عندهم محبة، ويرون ذلك نوع من البركة. وبعدين يدعوننا ويدعون المشروع بالخير والبركة والقبول. هذا الجمهور كله ينتظر قيام هذا المشروع على هذه الأرض اللي واقفين عليها. هذا لما خلال يعني بإذن الله فترة ونذهب إلى هناك ونجد المشروع بإذن الله قائم. الكثير من الذين شاركوا في هذا هذه القرية الكويتية لم يأتوا معنا، ما في إنسان أو ما في مشروع وما في واحد يقوم بعمل خيري يستطيع أن يذهب لكي يشرف أو يقوم الناس عندها أعمالها، وربما عندها عجزها، وربما عندها انتقاء أشياء كثيرة، لكن لا بد. وإلا لماذا قامت الوكالات والمندوب والمرسال وإلى غيره؟ فالحمد لله يعني هذه الأعمال الخيرية التي تنطلق من هنا وهناك إلى آفاق الدنيا هذا دليل أن النفس البشرية مليئة بالخير، وأن هذا الإحباط العام الذي نراه لو فقط يركز الإنسان ويلتفت إلى الخير يستطيع أن يعطيه هنا وهناك. هل اكتفينا بذلك؟ لا، هذه مشاريع بنائية. هناك مشروع الهدايا، التوزيع المباشر، الأنس والتواصل. تعالوا نشوف توزيع التبرعات العينية أيضا في القرية الكويتية من أناس كثير منهم لم يأتي معنا. منظمين يا جماعة، منظمين. تشوف بعض الأحيان في توزيع الخير أو الحقوق حتى في فوضى في عالمنا العربي. هنا يأتون وكل واحد يشوف دور طالع، يعني مجتمع فقير ولا لها بيتها، لا عندها حاضنة ولا عندها يعني اللي حاطة ولدها على ظهرها ولا على صدرها مع البيتها. وقاموا الأخوة جهن الأخير يشعون هذا مثلا بعد مشروع أحمد السابع. نعم، وفتيح المضاف بعد شوي نشوف. ها أيضا بيدي صباع مهاجي أختنا اللنقاوي، طبعا رواد نفس الدير الصباح هم اللي بنوا هنا المسجد. كل رمضان عندهم هذا الرواد المسجد بيدي الصباح ويسوون مشروع، يعني ما شاء الله بركة. وهذا أيضا شكرا لآل الهولي. زين، هذا مكان ثاني أيضا للتوزيع، بعضها هدايا وبعضها حاجيات ولوازم. شوف الهدوء، وبعدين شوف البساطة، حط يدك على ظهر الصوت. طبعا كما قلت لكم الأوراق هذه نأخذها من أجل من لم يجد أو من لم يأتي توضع ورقته ورقمه يكيس من أجل أن يعطى له بعد ذلك بأسرته أو يوصل له الحاجية. هذه هدايا حتى القرية، يعني هدايا مباشرة وتواصل. هذا أخونا وليد الأحمد الصحفي اللي كان متعة الرحلة حقيقة، وأيضا من جهة أخرى كانوا أخواتنا يوزن. من الأوسان، وهذا أيضا مشروع آخر كويتي. الواحد قاعد هناك يا جماعة بهالفترة فهمتنا همين الشرعات والأخبار السياسية وعشرة أيام جلست فيها في حالة استرخاء نفسي وعاطفي. لما تقعد عشرة أيام لا تسمع أخبار لا بي بي سي ولا أخواتها ولا تقرأ الجرائد ولا بنات عمها ولا تشوف القيل والقال ولا شيء، من مشروع لأيتام لمدرسة لمركز لتطوير علم تحس أنك إنسان آخر، ترجع والله العظيم تجيك طاقة وتجيك همة وتفكر تعيد تفكيرك، بل أنت وأنت هناك تقعد تحاسب وحتى أحلامك تتغير على مستوى الأحلام، تحس أن في جانب منك مخشوش متراجع، تحتاج تنفض عن الغبار والغفلة وثقافة الاستهلاك والبحث الكماليات والالتصاق بالمحسوسات المادية اللي ملأت عيوننا وأسماعنا وحواسنا، وترتقي ترتقي ترتقي. مثل هذه الأعمال الكثيرة الخيرية هي ليست فقط أنك والله جزاك الله خير تسوي خير حق أمك وأبوك، أنت هنا تربي نفسك، أنت هنا تعيد مراجعة ذاتك، أنت هنا تكتشف الجانب الآخر في شخصيتك، أنت هنا تكون إنسان بالمعنى الحقيقي، أنت هنا تكون مؤمن وتحس بواجبك في الحياة أنك لن تنفصل عن هذا الكون، وأنه يجب أن يكون لك دور ليس فقط دور جبري تؤدي الخير من باب الجبر، ولا دور رد الجميل، إنما دور المبادرة لإعطاء الخير. هذه حقيقة الإنسانية. وفق الله الجميع لمثل هذا الخير. نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. قرية الكويتيين في جاوة الغربية منطقة جاروت، القرية متكاملة في مرافقها كما قلنا، ولا تنسى أن اللي يتعلمون فيها مستويات من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي، اللي يتخرج منها بكفاءة يرجع يدرس القرية، وهكذا تتوسع ويأتي المحسنون يضعون بذرة الخير وتنتعش عملية التعليم وإيجاد فرص العمل إلى آخر ما تقدمونها من خير وثمرة. تعالوا نروح نزور قرية الأيتام مرة أخرى لكي نشاهد بقية الإنجازات اللي قام فيها أهل الإحسان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وهموما كما ربينا صغارا. هذا الأخ وليد الأحمد قصة بروحه. تري ما زاش يتكلم عن دنيتي. شوف المبنى الأصفر هذا يا جماعة، هو سكن الإيتامات. شوف الساحة، كان تدرس يعني في مدرسة عصرية راقية، وهذا المبنى اللي وراه القرنيب الأحمر هذا سكن المصرفات والمطعم واللي بناه خالد المضف. أما سكن الإيتامات فأسعد السعيد وبنات المضف أيضا بنوه، وهكذا يكمل العمل بعض البعض. شوف بعد ما تكون الدراسة يصلون بنات صالحات خيرات، وهذه الساحة يجلس فيها الأيتام يتفرقون هنا. شوف البراءة، شوف الصفاء، ما في مشاكل طبعا. هذه أرض وقفية للتجار الإندونيسيين الذين أوقفوا هذه الوقف، حتى ناظر المدرسة أوقفها من أجل أن تبنى. هذا ناظر المدرسة يصر أن يوصلنا في دراجته إلى أيضا جهة أخرى في قضية الإيتامات، هذا مبنى آخر أيضا. هني استراحة استقبال الأيتام، يجي أي إنسان يشوف يتيمة من الكويت يجي يزور، طالع من كفلت كم عمره تطمن عليه ها. فطبيعتهم تجي يحطون الإيد على جبهة يسيرون قبل من الإيد. بعد كل صلاة، تصور يا أخي الكريم، بعد كل صلاة هؤلاء الأيتام يدعون للكفلاء بدعاء جميل موجود في مقدمة كل كتيب يوزع يعني اللهم تقبل أعمالنا وأعمال والدينا الكفلاء والمحسنين. بعد هذا العمل الجميل وسلمنا عليهم نزل المطر فكأنها مباركة ومناسبة جميلة في هذا المكان الجميل. ونفس المسجد هذا أيضا يقام فيه محاضرات توعوية للأيتام. طبعا الأيتام هذول العمل منظم جدا يا جماعة. يعني شوف مثلا هالكتيب هذا جمعية الرحمة الإندونيسية بالتعاون مع الجدول كامل اليتيم هذا كم ينفق له، والنفقة في ماذا؟ في الدراسة أم في الملابس أم في الجانب الصحي، وكم يدخر له؟ كل شيء مرتب على أحسن ما يكون. الإنسان ينبغي عليه أن يفرح إذا رأى عملا خيريا كبيرا، وينبغي عليه أن يستشرف ويعني ويصيبه البشر في هذا العمل، وينبي أن لو ملكت أو حصلت في فرصة أن لا أدخل وأن أساهم. أنت هنا أو هناك، إحنا فكرتنا لا تتركز فقط على منطقة معينة، إحنا قاعدين نتكلم عن سكينة حلوة. إضافة إلى هذا الكراس الصغير في قضية مصروفات اليتيم وقضية سير المال للجدول، هناك دليل معهد دار الأيتام والرحمة. هذا الدليل فيه اسم اليتيم واسم الكثير، وفيه صورة عن النشاطات، والنشاط ليس فقط صحيح يقومون قبل الفجر بنشاط ويصلون الفجر ويبدأون، لكن هناك تعليم اللغة الإنجليزية، هنالك الكشافة، هنالك العلوم الطبيعية، هنالك التسلية، الكمبيوتر بمعنى دراسة عصرية تخرج لك إنسانا عصريا. بعدين المكفولين هذيل الأيتام ساكنين هنا، ما يروحون بيوتهم، بالعكس المعهد أو دار الأيتام أو في هذه القرية الكويتية أو دار السلام يأتون بالأمهات كل أسبوع مرة، تروح الباصات، لأن الأمهات الأيتام الفقراء ما عندهم الوسائل، فيأتون بهن أولا يشوفون عيالهم، ثانيا يأخذون دورات التوعية والتعليم والتبصير. من أجل ماذا؟ من أجل أولادهم. حسينا في القرية هذه في الكرم، ما بس القرية هذه، كل مكان نذهب فيه لإندونيسيا حسينا بالكرم. يمكن أنت في حياتك حسيت بكرم الذين يملكون، فيعطيك وهو لا يشعر، فلا بد أن تجرب في كثير من دقاع الدنيا كرم الذين لا يملكون. هنا يكون لها طعم، يكون لها روح، ويكون لها حقيقة من الطرفين في قضية العطاء وفي قضية التواصل. هذه صورة من صور هذا العطاء الخيري. غدا بإذن الله سيكون معي شخصية اللي كانت تدير هذا العمل، واللي وسعته، واللي بدأت من داخل الكويت تعرف بعمل تلقائي هذا على ذاك، على لأن نسيق بدأ يعرف الناس على هذا العمل الخيري، ويذهب بهم إلى أماكن العمل الخيري، ومن ثم يحس الإنسان أن هو يعني رايح إلى العمل الخيري بذاته. وهذا مثل هذا المشروع، قرية متكاملة هنا، نريد قرى متكاملة هناك. نحن نتكلم عن ليس فقط دار أيتام هنا، ممكن تكون أو مدرسة هناك أو مصح هنالك، لا، نحن نتكلم عن قرية اكتملت فيها المرافق، ومع ذلك هم يعني في حاجة ماسة إلى تعزيز هذه المرافق، ترميمها، أجهزتها اللي تنقصها، دعم المدرسين، سكن، يعني الناس تتوسع والقرية تستشرف أن يكون كل أبنائها يلتحقون في مثل هذه المدارس الكبيرة. إحنا على ثقة أن فتحنا الباب، وعلى يقين أن كثير من الناس يبحث عن مكان يقوم فيه في العمل خيري. ما كان لنا أن نفارق هذه الأماكن الجميلة وهذا العمل الخيري إلا بقلب فيه من الاستراحة وفيه من الرحمة وفيه من الطمأنينة، لأنك التقيت بناس تحس أنهم أحباب الله، وتحس أنهم أملك في الوصول إلى الله. فما كان لنا إلا أن نختم جلوسنا وتوزيعنا للقرية الخيرية بهذه الكلمة اللي قلناها بجوار الأيتام في ذات القرية. هذه المنطقة اللي نشوفها كلها حولنا، هذه عبارة هم سموها، مو احنا اللي سميناها، الأندونيسيون سموها القرية الكويتية لأن جاء مشروع خيري هنا لجمعية خيرية، ثم أكملت المشروع جمعية خيرية ثانية، ثم جاء محسن ثالث، ثم محسن رابعة، ثم عائلة، وكل محسن يجد نقصا يكمله، إما يكمل المشروع السابق أو يضيف مشروعا آخر، إن في دار أيتام أو دار تعليم أو مصح أو إلى آخر الفروع الخيرية، فتشكلت منطقة سميت القرية الخيرية الكويتية، وهذا هنا المصطلح الذي يأتي فيه أبناء الكويت من المحسنين والمحسنات، ويشاهدون الأيتام الذين تكفلوا بهم وبهن، فكل واحدة جاء يشوف يتيمتها، تشوف بنيتها، تلتقط معها صور، تعطيها هدايا، تطمئن عليها، تمسح على رأسها، هذا البعد الإنساني العظيم الذي يقدمه الإنسان لنفسه قبل أن يقدمه لغيره، وما عند الله خير وأبقى. نشكر كل من يد العون وساعد لنفس دمعة يتيم أو إعانة أي إنسان محتاج، شكر الله لكم وجزاكم الله خير. Thank you.